بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له والشارح والسامعين: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي عبد صاحب هذا القبر. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ضمن أبواب في التحذير من فتنة القبور والافتتان بالقبور، التعلق بالمقبورين، وذلك لأن الناس جبلوا على محبة أهل الفضل والصلاح وتقديرهم واحترامهم ومعرفة قدرهم، والشيطان يتسلل إلى قلوب الناس من خلال هذه المحبة ليحرفها عما ينبغي أن تكون عليه من اعتدال وتوسط، يحرف هذه المحبة لتتحول إلى عبادة للمقبورين وتعلق لقلوب الناس بهم دعاء ورجاء وسؤالا وطلبا واستغاثة إلى غير ذلك من الأمور التي لا تكون ولا يصلح أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. ودين الإسلام جاء بتحريم الشرك وبيان بطلانه وضلال أهله، وجاء كذلك بسد كل ذريعة تفضي بالعبد إلى الشرك بالله وتؤدي به إلى الوقوع في هذا الذنب العظيم. حرم الشرك وحرم وسائله وذرائعه، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة النهي عن أمور والمنع من فعلها عند القبور، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بالله، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. نهى أن يصلى إلى قبر، يعني نهى أن يصلى وبينك، أن تصلي وبينك وبين القبلة قبر تتعمد وتقصد الصلاة إليه، بحيث يكون بينك وبين القبلة حتى وإن كنت تريد بذلك عبادة الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، لا يجوز لك أن تجعل بينك وبين القبلة قبر. لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك ومن الوسائل المفضية بالعبد إلى الشرك. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنسا يصلي وأمامه قبر، ولعل أنسا لم ينتبه، فأخذ ينادي به: يا أنس القبر، يا أنس القبر، ينبهه. وهذا أمر مستقر في قلوب الصحابة والتابعين لهم بإحسان البعد عن كل ذريعة أو وسيلة أو أمر يفضي بالعبد إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. من هذه الذرائع التي جاء الإسلام بالتحذير من فعلها والوقوع فيها البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد أي أماكن للعبادة، وسيأتي معنا في هذه الترجمة أحاديث خاصة بذلك، أحاديث بالمنع من تحري العبادة عند القبر وتحري الدعاء عند القبر، تحري الصلاة عند القبر. جاء الإسلام بمنع ذلك لأنه وسيلة مفضية إلى الشرك وعبادة المقبورين من دون الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإسلام منع من عبادة الله مخلصا له الدين عند القبور باتخاذ القبور مساجد، فكيف بمن يعبد القبور والأضرحة من دون الله ويصرف لها أنواعا من العبادات وأنواعا من الطاعات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى؟ ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في التغليظ. باب ما جاء في التغليظ، والتغليظ أي بالقول الشديد وبيان العقوبة الشديدة لفاعل هذا الأمر. والنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة كلها فيها تغليظ على فاعل هذا الأمر، إما بلعن الفاعل أو بيان أنه من شرار الخلق، كما سيأتي بيان ذلك في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جاءت النصوص في تغليظ من عبد الله تبارك وتعالى عند قبر رجل صالح، التغليظ في ذلك أن يتحرى الإنسان عبادة الله عند قبر رجل صالح، إما بالصلاة أو الذكر أو تلاوة القرآن أو الدعاء أو غير ذلك من العبادات، أن يتحرى فعل العبادة عند القبر. جاءت النصوص في المنع من ذلك والتغليظ منه، فكيف إذن بعبادة صاحب القبر من دون الله بدعائه والاستغاثة به وسؤاله وطلب الحاجات منه إلى غير ذلك؟ ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم سلمة هند المخزومية زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ترويه عائشة أم المؤمنين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تصاوير رأتها في معابد النصارى في الحبشة. نسمع لفظ الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ذكرت أم سلمة ما رأته في هجرتها إلى الحبشة من الكنائس، والكنائس هي معابد النصارى، الأماكن المخصصة للعبادة، فتقول أنها رأت في تلك الكنائس وتلك المعابد تماثيل وصور. وأيضا جاء في بعض الروايات أنها رأت تجميلهم لتلك الكنائس وتلك التماثيل وتلك الصور بما يشد الناظر ويجذب قلبه من الزخرفة والأشياء الجذابة، رأت ذلك فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم وذكرت له أمرهم. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإنكار والشناعة وبيان شناعة هذا الفعل وفداحته وخطورته، وأنه هو السبب الذي جر هؤلاء النصارى إلى عبادة هؤلاء المقبورين من الصالحين. كان الرجل الصالح منهم أو العبد الصالح شك الراوي إذا مات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا أي أقاموا على المكان الذي قبر فيه مكانا للعبادة، أقاموا على المكان الذي قبر فيه مكانا للعبادة، مكانا لعبادة الله في ذلك المكان. لماذا؟ يقولون لأن هذا رجل صالح، رجل صالح وله مكانة عند الله تبارك وتعالى وله منزلة، فتحري العبادة في هذه البقعة التي قبر فيها هذا الرجل الصالح أبلغ وأنفع وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو وسيلة إلى قبول الدعاء والعبادة. قالوا أيضا وهو سبيل لتنزل الألطاف والرحمات من الله تبارك وتعالى في هذه البقعة التي فيها القبر الصالح، فتتعلق قلوبهم بهذه البقعة ويرتبطون بها وتكون مخصصة عندهم للعبادة. بنوا على قبره مسجدا أي بنوا على المكان الذي قبر فيه بناء مخصصا للعبادة. ثم يدخل في البناء ما أشارت إليه أم سلمة من زخرفة المكان أو تنميقه وتحسينه وتجميله ووضع القباب عليه أو نحو ذلك مما يجلب الناس ويشد الناظرين ويجرهم إلى الإتيان إلى هذا المكان. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا أو بنوا على قبره مسجدا. ما شأن ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، فوصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم شرار الخلق. لماذا؟ لأن هذا العمل هو أعظم أسباب وجود الشرك وأعظم أسباب دفع الناس إلى الوقوع في عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولهذا وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، لأنهم بهذا العمل أصبحوا دعاة فتنة ودعاة ضلال ودعاة شرك ودعاة باطل. عندما بنوا هذه البناية وشيدوا هذا البناء على قبر الرجل الصالح، فالحديث فيه دليل وشاهد للترجمة من جهة تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام على فعل هؤلاء باتخاذ القبور مساجد، باتخاذ القبور مساجد وذلك بالبناء عليها وجعلها مكانا للعبادة. وفي الحديث دليل على أن هذا العمل من سنة أهل الضلال وطريقة أهل الباطل. ونلاحظ في هذا الحديث أن هذا عمل النصارى، عمل النصارى في عبادهم وصالحيهم، إذا مات الصالح منهم بنوا على قبره مسجدا. فهذه سنة أهل الضلال، والنصارى ضلال، النصارى أهل ضلال وباطل، وهذه سنة من سنن النصارى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه سنة باطلة وطريقة محرمة ومسلك سيء كان عليه النصارى، وفعله من فعله من هذه الأمة اتباعا لسنن من كان قبلنا بفعل هذا الأمر الباطل المحرم الذي جاء الإسلام بالمنع منه وتحريمه وبيان أنه من أفعال شرار الخلق عند الله عز وجل. قال: وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال: وصوروا فيه تلك الصور. لاحظوا هنا أمران يفعلهما النصارى في كنائسهم ومعابدهم. الأمر الأول البناء على القبر، والأمر الثاني وضع تصاوير ومجسمات وتماثيل لصاحب القبر. فهذان أمران يفعلهما النصارى مع من يموت من صالحيهم وعبادهم. الأمر الأول بناء بناية على قبره، بناء بناية أو وضع بناية على قبره، والأمر الثاني وضع التصاوير والتماثيل لصاحب هذا القبر، وهي في الأساس توضع تماثيل للذكرى تخليدا لذكراه كما يقولون. إذا مات فيهم الميت صنعوا في حقه هذين الأمرين، وهذان الأمران هما أكبر ذرائع وأسباب الشرك في التاريخ كله، من أول التاريخ إلى زماننا هذا أكبر أسباب الشرك والوقوع في الشرك هذان الأمران: بناء بناية على القبر، قبة أو مسجد أو شيئا من هذا القبيل، أو وضع تمثال ونصب لصاحب أو للميت. فهذان الأمران هما أكبر الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك في التاريخ كله. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بإزالة هذين الأمرين. ماذا قال لعلي رضي الله عنه؟ قال: لا تدع قبرا مشيدا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ذكر الأمرين معا، ذكر الأمرين معا، الصور والبنايات على القبور. بعث علي بن أبي طالب قال: لا تدع قبرا مشيدا، أي عليه بناية، إلا سويته، ولا صورة يعني تمثالا أو نصبا لأحد إلا وطمسته. لماذا؟ لأن هذين الأمرين هما أكبر ذرائع الشرك وأكبر أسباب وقوع الناس في الشرك. الأبنية على القبور عندما يوضع بناية على القبر أو قبة، أو يوضع عليه، أو أيضا توضع فيه السرج، توضع فيه الزخارف، توضع عليه الستور، يجعل له السدنة. هذا من أعظم ما يجر العوام إلى قصد هذه البقاع للعبادة والتقرب ومن ثم إلى الوقوع في عبادة هؤلاء المقبورين من دون الله عز وجل. فهذان الأمران هما أكبر أسباب الفتنة. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين, فتنة القبور وفتنة التماثيل. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين, الفتنتين أي المؤديتين بأصحابهما إلى الشرك, فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهاتان الفتنتان هما أعظم أسباب وقوع الناس في الشرك في التاريخ كله. فتنة القبور أي افتتان الناس بأصحاب القبور, وتزداد هذه الفتنة عندما يبنى على القبر, وعندما يضاء بالسرج, وعندما توضع الستور إلى غير ذلك. هذه فتنة. والفتنة الثانية فتنة التصاوير, بأن يوضع نصبا أو تمثالا على هيئة وصورة المقبور فيفضي ذلك بالناس إلى الشرك به واتخاذه شريكا مع الله تبارك وتعالى. نعم. قال ولهما عنها قالت رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفقا يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم, نزل بالبناء للمجهول أو ما لم يسمى فاعله, نزل برسول الله أي نزل به الملائكة ملك الموت ومن معه من الملائكة لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام بشر, شأنه كشأنهم, يموت كما يموتون, إنك ميت وإنهم ميتون, أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو عليه الصلاة والسلام بشر, شأنه كشأن البشر, ويأتيه ملك الموت ويقبض روحه كغيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وكان في هذا الأمر شدة كما هو واضح في الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه, طفق يطرح خميصة أي صار يطرح أو يضع خميصة على وجهه. والخميصة نوع من الكساء معلم مقلم, فكان يطرح خميصة على وجهه, وهذا من شدة النزع, يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها, وهو في اللحظات الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه, في اللحظات الأخيرة من حياته, في الدقائق الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام, والملائكة نزلوا لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه, فكان يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها أي كشف هذه الخميصة, وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولعلك تتساءل لماذا هذا اللعن في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه لمن يفعل هذا الفعل ولمن يقوم بهذا العمل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني قبل أن يموت بدقائق ربما أقل من ساعة صلوات الله وسلامه عليه يلعن اليهود والنصارى، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعلك هنا تتساءل لماذا هذا اللعن وفي الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة والساعة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ الجواب يأتيك في فقه الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. فهذا اللعن في اللحظات الأخيرة تحذير للأمة من أن تصنع صنيع النصارى وأن تفعل فعل اليهود، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا فعلوا ماذا فعل النصارى بقبور أنبيائهم وماذا فعل اليهود بقبور أنبيائهم؟ اتخذوها مساجد. ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بدقائق ولحظات يسيرة لعنهم على هذا الفعل، على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، وهذا كله تحذير للأمة من أن تصنع صنيع هؤلاء وتفعل فعل هؤلاء. وهنا يجب على كل مسلم أن يفهم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا كما بين أهل العلم يتناول أمرين، قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يتناول أمرين. الأمر الأول وضع الأبنية على المساجد، وضع البنايات على المساجد، وقد مر معنا قريبا في حديث أم سلمة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح ماذا؟ بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. إذن هذا الأمر الأول اتخاذ القبور مساجد يكون ببناء المساجد عليها، يبنى عليها بناء فتكون بقعة مخصصة لماذا؟ للعبادة، بقعة مخصصة للعبادة. الأمر الثاني أن تخصص أو يخصص قبر النبي أو قبر الولي أو قبر الرجل الصالح لتحري العبادة عنده بالصلاة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال، بأن تتحرى هذه الأعمال عند القبور، فمن فعل ذلك فقد اتخذها مسجدا، أي اتخذها مكانا للعبادة حتى ولو لم يبنى عليها بناء. فإذا الأمر يتناول وضع البناء ويتناول أيضا فعل العمل ولو لم يوجد البناء، فعل العمل ولو لم يوجد البناء، بأن يتحرى الصلاة عند القبر أو إلى القبر، لا تصلوا إلى القبور، أن يتحرى الصلاة أو الدعاء أو العبادة أو السجود أو الصلاة عند القبر، فمن فعل ذلك فقد اتخذ القبر مسجدا. فالحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما المراد به؟ أي لا تجعلوها مثل القبور، القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن ولا تفعل فيها العبادة، فلا تجعلوا قبوركم مثل بيوتكم مثل القبور. وهذا فيه الترغيب في بتلاوة القرآن في البيوت وذكر الله والعناية بالصلاة والعبادة. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور ليست مكانا للعبادة وليست مكانا تتحرى فيه العبادة، بل الشريعة جاءت بالمنع من ذلك. لماذا؟ لأنه ذريعة للشرك. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مرة ثانية أقول اتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: بوضع الأبنية عليها، أن يبنى البناء على القبر، أو بجعلها مكانا للعبادة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا. كل بقعة في الأرض تسمى مسجدا، أي إذا أدركتك الصلاة صلي فيها. فإذا سواء بني على القبور أو لم يبنى عليها يحرم اتخاذها مساجد، أي أماكن للعبادة. ولهذا قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه القبور، ويستثنى منه أيضا الحمامات. القبور مستثنات. لو جاء شخص إلى مكان فيه قبر وصلى وقال قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يقال له هذا المكان مستثنى، ما يصلى هنا ولا تجوز الصلاة هنا ولا تصح الصلاة هنا. جاء الإسلام بالمنع من ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا يجوز أن تتحرى الصلاة عند القبور، لأن هذا من ذرائع الشرك. بعض أهل الباطل ممن يفعلون هذا الفعل الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن فاعليه من النصارى واليهود، بعض من يفعل هذا الفعل يذهب بفهمه للحديث مذهبا بعيدا. فماذا يقول؟ يقولون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم يسجدون على القبر، يضع جبهته في سجوده على القبر، على القبر نفسه يسجد عليه. يكون هذا هو المراد بالنهي فقط، أن يضع الإنسان جبهته عندما يسجد على القبر. قالوا والعلة في هذا النهي، لاحظ أيضا حصروا الحديث في نقطة معينة، وأيضا ذكروا تعليلا هو من أبعد ما يكون. قالوا والعلة في ذلك لأن البقعة فيها رفات ميت وهي أشياء فيها نجاسة، فالمنع والعلة في المنع هي عدم مباشرة النجاسة في السجود. فقالوا المراد بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، المراد به ألا تضع جبهتك ساجدا على القبر لأنها بقعة نجسة، لأنها بقعة نجسة. وهذا خطأ من جهتين: من جهة قولهم أو حصرهم للحديث في هذا المعنى، ومن جهة ادعائهم نجاسة البقعة. ومن المعلوم أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، بل هي طرية، والتربة التي عليهم كيف يقال عنها إنها نجسة؟ كيف يقال إنها نجسة وهي ممتزجة برفات الميت، فهذا خطأ من جهتين، من جهة التعليل ومن جهة الحكم. وخلصوا بذلك إلى جواز تحري العبادة عند القبور، تحري الدعاء عند القبور، تحري الصلاة عند القبور. كل هذه الأمور قالوا لا شيء فيها ولا بأس من فعلها، والحديث لا يشملها. فانظر خطورة دعاة الباطل على الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. لأن أئمة الضلال يحرفون أفهام الناس ويبعدونهم عن الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. تقرأ تتمة الحديث. قال: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. يحذر مما صنعوا، أي يحذر أمته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة. وهذه وصية ماذا؟ وصية مودع في آخر اللحظات التي يفارق فيها صلوات الله وسلامه عليه هذه الحياة، يوصي بهذه الوصية، وصية مودع: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا، أي يحذر أمته من أن تصنع صنيعهم وأن تفعل فعلهم. ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا ذلك لأبرز قبره، أي لجعل مع سائر القبور في البقيع. لولا ذلك لأبرز قبره، أصبح قبره مع سائر القبور في البقيع، لكن خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. خشي أي هو عليه الصلاة والسلام، خشي أي خشي ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا دفن عليه الصلاة والسلام حيث مات، وقد مات صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ودفن في حجرة عائشة، لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم قد دفن في الحجرة التي كانت تجلس فيها عائشة، وهي ليست مسجد، وإنما هي بيتها، كانت تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيها، ليست مسجدا، وإنما هي حجرتها خارج المسجد ملاصقة للمسجد، وكان لها نافذة على المسجد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما كان يعتكف يدخل رأسه من النافذة فترجل شعره صلوات الله وسلامه عليه. فهو دفن عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة في مكان ليس بارز للناس، لم يدفن في مكان بارز خشية أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا. ولولا ذلك لأبرز، تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز، يعني لدفن في البقيع، لولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة. واستمر قبره صلى الله عليه وسلم خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين كلهم، وقد حدثت توسعات للمسجد في زمن عمر، وأيضا في زمن عثمان رضي الله عنهما، وسع المسجد من كل الجهات إلا من الجهة الشرقية التي فيها حجرة عائشة وحجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم عندما وسعوا المسجد وسعوه من كل الجهات إلا من الجهة الشرقية. لماذا؟ حتى لا تدخل حجرة عائشة التي فيها قبرها صلوات الله وسلامه عليه في المسجد. ولم يدخل القبر في المسجد بالتوسعة إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وأنكر هذا الفعل غير واحد من السلف. نلاحظ هنا أمرا لا بد من التنبيه عليه. من يبنون المساجد على القبور، ومن يدفنون الموتى في القبور، إذا قيل لهم في ذلك ماذا يقولون؟ إذا نهوا عن ذلك ماذا يقولون؟ يقولون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وهذا دليل على أنه جائز. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبر في المسجد، وإنما قبر أين؟ دفن أين؟ في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد، وبقيت حجرتها التي فيها قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه خارج المسجد إلى زمن عبد الملك بن مروان. إذن الذين يستدلون بهذا العمل، هل يستدلون بسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يستدلون بفعل عبد الملك بن مروان؟ وفعل عبد الملك بن مروان ليس دليلا. الدليل قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. الدليل في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الدليل. الدليل حديث أم سلمة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا هو الدليل. قال: أولئك شرار الخلق. فالدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الدليل فعل عبد الملك ولا غيره. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أورد هذا الحديث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمسة أيام. لاحظ الآن، جندب سمع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ينهى عن هذا العمل، اتخاذ القبور مساجد، وعائشة رضي الله عنها سمعته وهو في السياق وفي اللحظات الأخيرة يلعن من فعل ذلك. لو سألتكم، هذا الحكم ثابت ولا منسوخ؟ هل هذا الحكم ثابت أو منسوخ؟ في اللحظات الأخيرة مات عليه الصلاة والسلام وهو آخر ما سمع منه عليه الصلاة والسلام، فهو حكم ثابت وكلام واضح في الدقائق الأخيرة، كأنك سمعته من نبيك عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات، فهو أمر ثابت وحكم قطعي. قاله عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة. وليس هذا فقط، يعني قبل أن يموت كان ينهى بخمسة أيام يسمعهم يسمعونه عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، وفي اللحظات الأخيرة وقد نزل به نزل به الملائكة يلعن اليهود والنصارى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. جندب بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. عليه الصلاة والسلام قلبه امتلأ بمحبة الله وعمر بمحبة الله، فلم يبقى في قلبه خلة لأحد، اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، نفى أن يكون له خليل من الناس، لكن المحبة موجودة. المنفية هنا ما هي؟ الخلة. الخلة هي أعلى درجات المحبة، بحيث تتخلل القلب وتعمر القلب وتملأ جوانح القلب. فلم يتخذ خليلا، يعني لم يتخذ شخصا يحبه هذه المحبة التي هي تسمى الخلة. أما المحبة لم تنفى، هو عليه الصلاة والسلام يحب، قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. سئل: من أحب الرجال إليك؟ قال: أبو بكر. إلى ومن النساء؟ قال: عائشة. فهو عليه الصلاة والسلام يحب، لكن المنفي هنا الخلة. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني لو فرض أنني اتخذت خليلا من أصحابي لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ومنزلته العظيمة، وفيه دلالة ظاهرة على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من أفضل الصحابة، أفضل الصحابة وعلى الصحابة منزلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. مر معنا في حديث سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطاها علي رضي الله عنه. وقلنا هناك أن هذا فيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة. وإذا جمعنا بين هذين الحديثين في فضائل الصحابة، وكل منهما فيه دليل على المحبة، فحديث أبي بكر أو حديث فضيلة أبي بكر أعظم، لأنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو كنت متخذا أو محبا لشخص أعلى درجات المحبة التي هي الخلة لكان أبا بكر ولم يكن غيره. وهذا يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ومنزلته العالية، وأنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر بوصف الصحبة في القرآن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. وفضائل أبي بكر رضي الله عنه ومناقبه كثيرة جدا، أفردها أهل العلم في مصنفات خاصة، فهو أفضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: قال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا أداة استفتاح وأداة تنبيه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظ هنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر وتحذيره منه، أولا ببيان أنه صنيع اليهود والنصارى، ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا ساقه عليه الصلاة والسلام مساق الذم لهم والتحذير من فعلهم، ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هذا الذي ذمه عليه الصلاة والسلام من صنيع من كان قبلنا ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا يدخل في قوله: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا ساقه النبي عليه الصلاة والسلام مساق الذم، والآية الكريمة أيضا سيق فيها هذا الأمر مساق الذم، لأنه ذكره تبارك وتعالى في أهل الغلبة والتسلط، قال الذين غلبوا على أمرهم، والغالب في وقوع هذه الأشياء من أهل الزعامات وأهل التسلط، هم الذين يحسنون هذه الأمور ويباشرون فعل هذه الأمور ويتقصدون فعل هذه الأمور. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لو قال لكم قائل: يجوز اتخاذ القبور مساجد بدليل أن الله قال في القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فماذا تقولون له؟ لو قال، وهذا قيل: من يتخذون القبور مساجد من هذه الأمة يستدلون بهذه الآية، والجواب عن ذلك من وجوه كثيرة أهمها وجهان. الوجه الأول أن الآية سيقت ليس مساق الثناء والتقرير، وإنما سيقت لبيان فعل أهل التسلط والغلبة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والوجه الثاني أن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس أنكر هذا العمل ونهى عنه، قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ففيه النهي الواضح الصريح البين عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم هنا حذر من هذا الأمر بنهيين: الأول قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، وهذا نهي عن فعل هؤلاء اتخاذ القبور مساجد، سواء بالبناء أو بقصدها للعبادة، بالعكوف عندها أو الدعاء أو الصلاة أو غير ذلك، ألا فلا تتخذ القبور مساجد. النهي الآخر قال فإني أنهاكم عن ذلك، يعني لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تتخذ القبور مساجد، بل زاد على ذلك أن قال فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا يدل على خطورة الأمر، يعني تتكرر صيغة النهي بأسلوب وآخر لخطورة ما نهي عنه وشدة ضرره على الناس، وهذا كله من كمال نصح نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. هنا يذكر الشيخ رحمه الله أخذا من الحديثين، حديث جندب وحديث عائشة. حديث جندب فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه قبل أن يموت بخمس، وحديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه لعن من فعل ذلك وهو في السياق. نعم. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، من ذلك أي من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد. فإذا الحكم أو المنع في قوله اتخذ قبور أنبياء مساجد يتناول الأمرين، يتناول البناء، بناء المساجد على القبور، ويتناول أيضا قصدها بالعبادة وإن لم يبنى عليها. نعم. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أي مكانا للعبادة، للصلاة والعبادة. قالت ولولا ذلك لأبرز، يعني لجعل من ضمن القبور التي في البقيع، لكن خشي أن يتخذ مكانا للعبادة، يقصد للعبادة. نعم. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني لم يكن الصحابة يفعلوا هذا الأمر. إذن خشي أن يتخذ مسجدا، المراد خشي أن يخصص للعبادة ويقصد للعبادة، هذا هو المراد، بدليل ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله أن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هذا لا يفعلونه. ونعم. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. هذا دليل آخر، هذا دليل آخر على أن المراد بقوله، على أن قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يشمل الصلاة، يشمل الصلاة وإن لم يبن مسجد. ذكر الدليل الأول أن الصحابة لم يكونوا ليبنوا على قبره مسجدا، وذكر الدليل الثاني أن البقعة التي يصلى فيها تسمى مسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا أي مكان للصلاة، أينما أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد، يستثنى من ذلك المقبرة والحمام. قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ورواه أبو حاتم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذكر شرار الناس، شرار الناس، وذكر صنفين من شرار الناس. الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي الذين تقوم عليهم الساعة وهم آخر من يوجد في نهاية الدنيا من الناس، والساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني ينتهي الدين ويذهب ويبقى شرار الخلق، فأولئك تقوم عليهم الساعة، أهل شرك وأهل كفر وأهل ضلال وأهل باطل، ولا يبقى من الأخيار أحد، لأنه جاء في الحديث أن الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تقوم الساعة وهم أحياء، يعني من تقوم عليهم الساعة. والذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، قرن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد بمن؟ بشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، قرنهم بمن تقوم عليهم الساعة. ولاحظ هنا لطيفة عجيبة نبه عليها العلم، وهي أن اتخاذ القبور مساجد هو بداية الشرك وخاتمته. الخاتمة شرار الخلق تقوم عليهم الساعة، والبداية أمثال هذه الأعمال التي تفضي إلى هذه النهايات. فالانسلاخ من الدين والخروج من التوحيد والبعد عن الإخلاص يكون بهذه الأعمال: اتخاذ القبور مساجد وأماكن للعبادة، بما يفضي بالفاعل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى من تقوم عليهم الساعة، وكذلك الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وهذا فيه التحذير الشديد والتغليظ على من اتخذ القبور مساجد، سواء قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو غيرهم. ومعنى اتخاذها مساجد إما بالبناء، وضع الأبنية عليها والقباب والستور وما إلى ذلك، أو بقصدها للعبادة حتى ولو لم يكن عليها بناء. نعم. قال: فيه مسائل: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي من التغليظ، لعن وشرار خلق ونهي، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فهذا فيه تغليظ على فاعل هذا الأمر، ونهي عنه، وبيان لأنه من شرار الخلق، ولعن للفاعل. فهذا كله يدلنا على عظم هذا الجرم وكبر هذا الإثم. نعم. قال: الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأنه في حديث أم سلمة ذكرت أنها رأت النصارى في معابدهم وكنائسهم يضعون تصاوير، فهذا فيه النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. قال: الثالثة: العبرة في مبالغة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موتي بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم، هذه في بيان عظم هذا الأمر، ببيان النبي صلى الله عليه وسلم له غير مرة، فبينه لهم أولا كما يشعر بذلك حديث ابن مسعود، وبين لهم قبل أن يموت بخمس كما يدل على ذلك حديث جندب، وبين لهم نفس الأمر في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة من حياته كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. رابعا، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله، فعل هذا الأمر عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذا مأخوذ من قوله خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أي قبرا، فقبل أن يوجد القبر وهو حي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في قبره، في حق قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. أن هذا العمل اتخاذ القبور مساجد من سنن اليهود والنصارى، فهو سنة سيئة وعمل باطل وأمر محرم، ليس من شريعة الإسلام وليس من دين الله تبارك وتعالى، وإنما هو من سنن اليهود والنصارى، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. السادسة، لعنه إياهم على ذلك. لعنه إياهم على ذلك أي لعنه لليهود والنصارى على ذلك، ومن فعل فعلهم وشاركهم في صنيعهم استحق ما استحقوه من اللعنة ووصفه بأنه من شرار الخلق. قال السابعة، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. أن مراده من هذا اللعن المتكرر في أيامه ولحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام تحذيره إيانا من هذا الأمر، قال ذلك محذرا، ولهذا قالت عائشة يحذر مما صنع، وهذا هو المراد. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره. العلة في عدم إبراز قبره أي أنه لم يجعل مع سائر القبور في البقيع، وإنما دفن في حجرة عائشة، العلة في ذلك لكي لا يتخذ مسجدا أي لكي لا يتخذ مكانا للعبادة تتحرى العبادة فيه. نعم. التاسعة، في معنى اتخاذها مسجدا. في معنى اتخاذها أي القبور مسجدا، ومر معنا المعنى أنه يتناول البناء، بناء المساجد والقباب وغير ذلك عليها، ويتناول أيضا في الوقت نفسه قصدها للعبادة بالصلاة وتحري الدعاء والذكر وتلاوة القرآن. نعم. العاشرة، أنه قرن بين ما اتخذها مسجدا، أو أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ذكر أنه قرن بين من اتخذ القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق، فجمع في هذا الحديث بين ذريعة الشرك ونهاية الشرك. ذريعة الشرك في الذين اتخذوا القبور مساجد، ونهايته أن يكون من شرار الخلق الذين منهم من تقوم عليهم الساعة. فإذا بداية الشرك اتخاذ القبور مساجد، نهاية الشرك أن يكون المشرك من شرار الخلق، فجمع بين في الحديث بين ذريعة الشرك التي هي بدايته ونهاية الشرك أن يكون الإنسان من شرار الخلق والعياذ بالله. قال الحادي عشر، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدثت الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. ذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جندب، حديث جندب بن عبد الله، ما يدل الرد على طائفتين هم من شر الطوائف. حديث جندب قال فيه صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي حديث جندب أيضا يعني في قوله لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني هذه الجملة وحدها لاتخذت أبا بكر خليلا تضمنت إثبات الخلة، إن الله اتخذني خليلا، إن الله اتخذني خليلا، إثبات الخلة لله سبحانه وتعالى وهي صفة، وأيضا إثبات فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. فإثبات الخلة في صفات الله هذا فيه رد على الجهمية معطلة الصفات، وقوله لاتخذت أبا بكر خليلا هذا فيه الرد على الرافضة السبابة الذين يسبون الصحابة، ولا سيما خيار الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمة من يلعنون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، في مقدمة من يلعنون وشر الخليقة عندهم أبا بكر، حتى في بعض كتبهم أن منزلته في النار تحت منزلة إبليس، في بعض كتبهم المعتمدة أن منزلته في النار تحت منزلة إبليس، ويلعنونه صباح مساء. إذن قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا في الرد على هؤلاء. وقوله إن الله اتخذني خليلا فيه الرد على الجهمية الذين ينكرون الصفات. فدل الحديث على الرد على طائفتين من طوائف الضلال، من ينكرون الصفات رد عليهم بقوله إن الله اتخذني خليلا، ومن يسبون الصحابة وخيار الصحابة بقوله لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم ذكر عن هؤلاء الذين من شأنهم سب الصحابة أنهم من أعظم الناس سببا في وجود الشرك، من جهة تعلقهم بماذا؟ بالقبور. والشرك يزيد من جهة هؤلاء، ويستشري ويتفاقم من جهة هؤلاء، فبالتعلق بالقبور والبكاء عند القبور والنحيب عند القبور والاتجاه للمقبورين بالسؤال والطلب، فحالهم أنهم يعمرون المشاهد ويهجرون ماذا؟ المساجد. ما ترى أصحاب هذا المسلك ما تراه خاشعا باكيا متضرعا في المسجد، لكنه إذا جاء عند القبر خشع وبكى وناح وإلى آخره، فيعمرون المشاهد ويهجرون المساجد. والواقع أو المفروض أن تكون المساجد هي أماكن العبادة وأماكن الدعاء وأماكن السؤال، لكن من ينتكس وتنتكس عقيدته وفطرته يهجر المساجد التي هي أماكن الطاعة والعبادة، ويعمر المشاهد والقبور بما لا يحل ولا يجوز أن يفعل عندها بالدلائل الكثيرة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال 12: ما بلي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة النزع. ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا واضح في حديث عائشة رضي الله عنها، فهو عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن للموت سكرات، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. 13: ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به من الخلة أي ما أكرمه الله تبارك وتعالى به من الخلة بأن اتخذه الله عز وجل خليلا. والله عز وجل لم يتخذ من الناس خليلا إلا اثنين، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، التصريح بأنها أعلى من المحبة. التصريح بأنها أعلى من المحبة، وهذا واضح جدا في الحديث، إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، أبرأ أن يكون لي منكم خليل، أي لا أتخذ خليلا. لكنه عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه، فالمحبة لأصحابه ثابتة، والمنفية هي ماذا؟ الخلة، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. قال الخامس عشر، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. التصريح بأن الصديق أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، لأنه قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا فيه التصريح بأنه أفضل الصحابة. نعم. السادس عشر، الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته، فالحديث فيه إشارة للخلافة من جهة تقرير أنه رضي الله عنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. نعم. انتهى. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل، من حج ولم يصلي إلا أيام الحج فهل حجه صحيح؟ الصلاة عماد الدين، ومن تركها فقد كفر، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السائل من الله عز وجل عليه بالحج، ومن عليه بالصلاة، ومن تاب تاب الله عليه، ولله الحمد أقبل على الصلاة وأقبل على الحج، فلا يعود إلى ضلاله وإلى باطله وإلى إعراضه عن الصلاة بعد هذه المنة العظيمة والتيسير العظيم بأن يسر الله له الحج والصلاة. فهو حج ولم يكن تاركا للصلاة، وإنما حج ويصلي، فهذه توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتوب عليه وعلى كل تائب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز للمسلم أن يشارك النصارى في أعيادهم؟ لا يجوز للمسلم أن يشارك النصارى في أعيادهم، لأنها أعياد باطلة قائمة على باطل. وكذلك لا يجوز أن يهنئهم على أعيادهم، لأنها أعياد قائمة على الكفر والفسوق والعصيان، قائمة على ذلك. عيد ميلاد المسيح، ماذا يقال في هذا العيد؟ وماذا ينشد عندهم من القصائد في هذا العيد؟ قصائد كفرية وكلمات شركية وضلال بين، إضافة إلى ما يكون في تلك الأعياد من رقص وخمور وفسق وفجور. فكيف يليق بمسلم أن يهنئهم على هذه الأعمال؟ ثم من يهنئهم ماذا يقول لهم في التهنئة؟ هل يقول لهم عيد سعيد؟ أيمكن أن تكون السعادة في الكفر والفسق والعصيان؟ أيقول لهم مبارك عليكم العيد؟ أيمكن أن تكون البركة في الكفر والفسوق والعصيان؟ أيمكن أن يقول لكم هنيئا هذا العيد؟ أيقول لهم هنيئا هذا العيد؟ أتكون الهناءة بالكفر والفسوق والعصيان؟ ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول لهم في التهنئة؟ أو يدعو لهم يقول أسأل الله أن يجعله، ماذا يقول؟ ماذا يقول لهؤلاء بمناسبة هذا الموسم الباطل؟ ولهذا من المؤسف جدا أن بعض المسلمين لا يتردد في أن يكتب رسائل التهنئة وخطابات التهنئة وكروت التهنئة للنصارى في أعيادهم، تارة يقول عيد سعيد، أو يقول عيد مبارك، أو يقول كلمات من هذا القبيل. لا يمكن أن تكون السعادة، ولا يمكن أن تنزل البركة، ولا يمكن أن يحصل الخير لأماكن فيها الفسق والكفر والفجور والضياع. فهذا لا يجوز، لا يجوز التهنئة، ولا يجوز أيضا المشاركة. هذا السائل يقول هل العلة في جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة هو خشية اتخاذه مسجدا، أم العلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنبياء يدفنون في قبورهم؟ أو جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهذا أورده أبو بكر رضي الله عنه عندما اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن، فأورد هذا الحديث ودفن عليه الصلاة والسلام حيث مات، ولله حكمة في ذلك في دفنه عليه الصلاة والسلام حيث مات. مات في حجرة عائشة، مات في حجرة عائشة ودفن فيها، وهذا فيه حكمة بينت في الحديث الذي معنا في هذه الترجمة، وهي أنه لو أبرز وإبرازه ذريعة أن يتخذ مسجدا، فالعلة في الأمرين معا. نعم. هذا السائل يقول هل زيارة القبور خاص بالرجال فقط؟ جاء أولا بداية الأمر منع النبي عليه الصلاة والسلام الجميع من زيارة القبور، منع الجميع من زيارة، نهى كل أحد منعا مطلقا، القبور لا تزار. هذا كان في بداية الأمر، والسبب أن الصحابة كانوا حدثاء عهد بإسلام، والتعلق بالقبور أو الفتنة بالقبور أمر خطير، وخاصة على من هو حديث عهد بدين، حديث عهد بإسلام، فمنع الجميع صلوات الله وسلامه عليه من زيارة القبور، لا تزار مطلقا. ثم رفع هذا المنع بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كان منع أولا ثم أباح الزيارة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فأباح الزيارة وذكر العلة، وهي أن زيارة القبور تذكر الآخرة، بمعنى أنك تزور القبر لتتذكر أنك يوما من الأيام طال العمر أو قصر ستكون في حفرة من هذه الحفر، كما صار هؤلاء في هذه الحفر، فتتذكر الآخرة. وأيضا من فوائد الزيارة الدعاء للمقبورين بالمأثور، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأباح الزيارة، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. فأخذ أهل العلم من قوله لعن الله زوارات القبور المنع من زيارة النساء للقبور مطلقا، لأن فيه لعن، يقول لعن الله زوارات، والمراد بزوارات القبور أي من يزرن القبور، زائرات القبور، فهذا هو المراد، لعن الله زوارات القبور، ليس المراد المبالغات بالزيارة، وإنما المراد من يقومن بالزيارة. ومنه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم لهم. وهنا قوله لعن الله زوارات القبور أي من يزرن القبور، سواء على وجه المبالغة أو على غير وجه المبالغة، الحديث فيه لعن، لعن الله زائرات أو زوارات القبور، فهذا فيه لعن، لعن لمن يزرن القبور. فيبقى تبقى الإباحة للرجال، والنساء ممنوعات من هذه الزيارة. أما إذا مرت المرأة بالقبر في طريقها دون أن تقصد الزيارة فلها أن تسلم، تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أما أن تذهب المرأة للقبر أو تتبع الجنازة أو تدخل في المقبرة من أجل الزيارة فهي ممنوعة من ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. ومن الحكمة في ذلك أن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة ورقيقة جدا ولا تحتمل في الغالب ذلك، ولهذا خص النساء بالذكر في قوله والنائحة إذا لم تتب، لأن النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وقطع الشعر عند المصيبة من أوصاف النساء في الغالب، لأن المرأة قليلة الاحتمال لمثل هذه الأمور، تجزع وتسخط، ولهذا منعت من الزيارة ونهيت عنها. نعم. كثرت الأسئلة في حكم الصلاة في مسجد بداخله قبر. لا يجوز، لا يجوز أن يصلى في مسجد داخله قبر، لا يجوز أن يصلى في مسجد داخله قبر، ولا تصح الصلاة في مسجد داخله قبر، للأحاديث التي مرت معنا في هذه الترجمة. وأما ما يتعلق بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ففضيلته باقية، قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالمسجد فضيلته باقية وحكمه باقي وفضله باق، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ودخول الحجرة في المسجد هذا حدث من عبد الملك بن مروان، وهو لا يلغي أو لا يؤثر على فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذه فضيلة باقية وثابتة. نعم. ينبش القبر أم يهدم المسجد؟ فيما يتعلق بالمسجد أو المساجد التي فيها قبور لا يخلو الحال فيها من أحد أمرين، إما أن يكون في الأصل المكان مسجد ثم وضع القبر، دفن القبر أو دفن الميت داخل المسجد، والحالة الثانية أن يكون المكان أصلا قبر وجيء بالمسجد وبني عليه، فهما حالتان، وسواء كان هذا أو ذاك لا تحل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، سواء وضع المسجد أولا أو وضع القبر أولا لا تحل الصلاة في مسجد فيه قبر. فكيف يصنع حتى يصلى؟ كيف يصنع؟ إن كان القبر وضع في المسجد فالحكم أنه ينبش ويخرج ويدفن، يوضع الميت أو رفاته في المقابر فيصبح مسجد بلا قبر، يبقى على أصله مسجد بلا قبر فيصلى فيه. وإن كان الأصل أنها مقبرة وبني عليها المسجد فالحكم أنه يهدم المسجد ويبنى في مكان يصح بناء مسجد فيه، أما القبور لا يجوز أن تتخذ مساجد. فإذا من بنى مسجدا على قبر الواجب هدم المسجد ويبقى القبر قبرا كما كان ولا يتخذ عليه مسجد. أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فإذا كان بني المسجد على القبر يهدم المسجد، وإذا كان القبر أدخل في المسجد ودفن في المسجد فماذا؟ فينبش ويوضع في المقابر ويبقى المكان مسجد. على كل حال سواء هذا أو ذاك، إذا كان القبر في المسجد فلا تحل الصلاة فيه. هذه أسئلة متعلقة بالحج. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن حجت ولم تأتي بالسعي وغادرت مكة إلى المدينة، وغدا سوف تسافر وهي لا تعلم الحكم، فما هو عليها الآن؟ إذا كان فعلا تركت السعي، طافت طواف الإفاضة ولم تسعى بعده، تركت سعي الحج، فبقي عليها الآن ركن من أركان الحج، وهي إلى الآن لم تتحلل التحلل التام، لأن ركن من أركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة باق عليها، فلا تسافر بل تذهب إلى مكة وتأتي بالسعي، وإن كان حصل مجامعة لا لها من الزوج فإنها تذبح شاة لفقراء الحرم، وأما إذا لم يحصل هذا فإنه عليها أن تأتي بالسعي فقط وليس عليها شيء. هذا السائل يقول: وكلت للرجم في اليوم الثاني عن 4 نساء أو 4 نسوة مريضات ومسنات، وذهبنا قبل الظهر إلى مكة من منى وقبل أن أرجم، وقمت بالرجم عنهن بعد الظهر ولم أعلم أنه يجب بقاءهن أثناء الرجم. لا يجب بقاءهن أثناء الرجم، يعني لا بأس لو ذهبنا إلى مكة، لكن الذي لا يجوز هو أن يقمن بطواف الوداع قبل الرجم، هذا الذي لا يجوز، لأن طواف الوداع هو آخر الأعمال، أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت، فالذي لا يفعلنه هو الطواف، بينما الذهاب إلى مكة في النهار والذهاب إلى الحرم في النهار لا بأس به، لكن لا يرمين إلا بعد لا يطفن الوداع إلا بعد رميك عنهن الجمار. أما مجرد ذهابهن إلى مكة في يوم الثاني عشر فهذا لا شيء فيه ولا حرج عليهن فيه. هذا السائل يقول: رميت جمرة العقبة في اليوم العاشر ثم توجهت إلى مكة، فأدركتني الصلاة وأنا في مكة، فصليت الظهر 2 ركعتين في الفندق لأني كنت بعيدا عن المسجد، فهل قصري صحيح؟ نعم، قصرك صحيح لأنك مسافر. وهذا يقول: أسافر بعد صلاتي الظهر أو بعد صلاة الظهر من المسجد النبوي، فهل يجوز لي أن أقصر صلاة العصر قبل مغادرة المدينة؟ هذا يرجع إلى معرفة مدة إقامتك في المدينة، إذا كنت أقمت في المدينة أكثر من 4 أيام فأنت حكمك حكم المقيم، فتصلي الظهر في وقتها 4، والعصر لا تصليها إلا إذا ضربت في الأرض، إذا سافرت فعلا. نعم. أما إذا كانت إقامتك في المدينة أقل من 4 أيام فأنت حكمك حكم المسافر، لك أن تجمع بين العصر والظهر في وقت أحدهما، إما في وقت الظهر أو في وقت العصر. ونكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.